这是没有马上本不如熬夜的超高夜我要去吃饭呗يعني النائم تنظر في نومه قد ينظر في نومه ايوه لا اذا ايش فعل التنظير اصح الاقوال هو من نام فليتوضا ولذلك رجع الى هذا القول امام العلم الحديث الفقه الا وهو ابو عبيد قاتل السلام المحدث به المشهور صاحب كتاب غريب الحديث هذا كان يرى مثل ما قرات في العنوان نوم الجالس يتوضا لا يفقه الى ان استقى قيادا جالس في مسجد الجمعه يسمع الخطيب فرد نام بجانبه فلما انتهى الخطيب في الصلاه قال له قم وتوضا فقد جلس قال لا ما نمت قال ما نمت وخرج من جريح ايضا قال ما انت الذي خرج من جريح ومديرنا رجع الى عروض الحديث من نام يتوضا فانسان يعينه انسان مهم يتبدل لانه ما نام اولا انا نمت اليوم تماما انا لا انت العالم انت الفاعل نعم صلاة الغداء لا يقع الدليل قوله عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق هذا حديث حسن هذا تقريبا أبو داوود في سنة النهر ونظر الأحمد أحمد في سنة النهر أبو داوود رأيه الجهاد ينفذ الجامعة ولا يقوم به إلى قول الجامعة فإذا انتفق إليه ما هو الحمد للمسجد اليوم يتفتل جلسة المسجد عن الجهد والمسجد ما يستطيع نحن البندقية الثاني الثالث الذي يحمل المسجد اليوم دفاعا أو المسجد من البلد اليوم لطلب الطريق لنا العمل هذا السؤال أجبته سأل هنا هذا الشكل الثاني والسؤال قد أجبته قلت إلا الأعمال بالنيات فإذا خرج الإنجاز ذات عن الأرض وبس فهذا ليس بهذا الإسلام وإنما يدافع عن أرضه على اعتبار أنها أرض اسمه يدافع عن أرضه على أنها على اعتبار أنها أرض اسمه ويدافع عن أرضه ليترتب من أن يجعل فيها كلمة الله العليا ويجعل كلمة الذين كفروا السفلى لا يقاتل عن أرضه كما يقاتل جور قالت الناس ومثاله فإن حب الوطن غريب انتشر فيها فأنت تشوف الأمم يحطم بعضها بعضا في سبيل ماذا؟ في سبيل دفاع الوطن ففي آل الله لا فرق بين مسلم وكافر مثل الإنسان يدافع عن نفسه هل هناك فرق بين مسلم وكافر؟ بدافع عن ماله بس مسلم بدافع عن ماله غير كافر ايوه فهذه حقائق يشترك فيها المسلم والكافر ولذلك فلا بد من ان يكون المسلم حينما يجاهد الكافر ويقاتل ليخرجه من ارضه لا بد ان يتميز في قتال هذا الكافر عن قتال كافر الكافر في سبيل الارض فلا يمكن الذي يتميز بالمسلم حينما يقاتل في سبيل الدفاع عن ارضه الجواب في حديث البخاري الذي يرويه في صحيحه عن ابي موسى الايسعري قال يا رسول الله الرجل منا يقاتل قبيله هل هو في سبيل الله؟ قال لا. قال يا رسول الله الرجل منا يقاتل عصبية شجاعة عزت قوى كثيرة هل هو في سبيل الله؟ قال لا. قال يقاتل في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله وماذا هو في سبيل الله؟ والقتال الذي يعتبر صاحبه شهيدا هو هذا الذي يقاتل في إخراج العدو من أرضه في سبيل الله وفي سبيل الأرض. لا في فرق بين الأرض وأرض إطلاقا، ولكن في فرق بين الأرض يعبد الله فيها وحده لا شريك له، وبين الأرض يغفر لله عز وجل وما شرعه للناس. لذلك فنحن اليوم أتبعنا في زمن مع الأسف الشديد أصبحت كلمة الشهادة تطلق على كل مقتول. أما في الشهر يقتل إنسان وهو فاجر فاسق، ولو كان هناك حكم شرعي لقتله فيعتبر القتيل شيء فتحميه على أيديه ويقول لا إله إلا الله ويستعيذ حبيب الله. ما هو فرق بين مسلم وبين فاسق بين فاجر وبين فاسق؟ أصبحت الشهادة في الواقع لها معنى واسع وواسع جدا بحيث يشمل حتى الفاسق حتى الفاسق. ولذلك لازم تذكرون معي اليوم بدا شهادة صار شريف وهذا نعم شهادة بس هذا أشهر عندنا مدارس باسمه والله يعلم في قصة أيضا نحن نعرف حقي قدام وأيضا نعرف واقع، لكن هذا من أين جاءت له الشهادة؟ جاءت له الشهادة بمعنى وطني، لكن الشهادة في الإسلام لها معنى خاص ما يناله مسلم نفسه. كان الرسول يسأل في هذا الحديث عن مين؟ الرجل الأمة. هذا اللي حصل على الشهادة حتى يقاتل في سبيل الله عز وجل. ولذلك عندنا أيضا في صحيح البخاري وصحن كده بعد كتاب الله أن رجلا قاتل في رجل خيبر قتالا شديدا حتى عجب الصحابة الشجعان الأبطال من قتاله أبطال جميع من قتاله. فكيف يكون هذا المقاتل؟ حتى جاء بعض وذكر من استبسال هذا الإنسان عجبا، فكانت مفاوضة للصحابة أن قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بيد الله يسمى قد نال في روايات ضعيفة، أما الرواية الصحيحة لا يسمى. المهم أجابه عليه السلام بأنه في النار. هذا الذي يقاتل أشد قتال أشد من الصحابة يحكم الرسول عليه السلام بأنه في النار. يقول له الصحابي مولانا أخذ يراقبك حيث ما هجم ركب يراق حيث ما هو المال معه يشوف كما في المثال الرسول عليه الصلاه لا يتكلم الا وقع من السماء ما تقول للبرد قال الاستحسان لا يبرد الدور قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له في النار وهكذا ثلاث مرات. لما قال له في المره الثالثه وهو في النار قال ابو هريره سيدنا ان الشك في قول الرسول. ثم سرعان ما جاء الخبر لأن فلان كثرت فيه الجراحات فلم يسر لها فوضعها وآل بسيفه فاتكى عليه فخرج من بطنه ركض بعد الرجل فلتنوي من الحراري تبعه إلى الرسول عليه السلام قال يا رسول الله فلان الذي حدثنا عنه صلى الله تعالى ثلاثة قال الله أكبر صدق الله ورسوله. ثم قال عليه الصلاة والسلام الرجل تواجد هذه مناسبة الحديث الحديث المشهور إن الله رأيته على الدين رجل فاجر. هذه مناسبة الحديث لما هو رجل فاجر يقاتل في سبيل الله جاهلا يقاتل في سبيل الله يقاتل كفار لكن باطل ما لا ترى عنه اسمعوا قال الله أكبر صدق الله ورسوله إن الله لا ينصر غير الدين بالرجل فاجر وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة ينادل الناس وهو من أهل النار فإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار ينادل الناس وهو من أهل الجنة. وهذا يفسر أيضا حديث المسيب رضي الله عنه في الصحيحين فإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبين هذا الوراء فيثبت على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيذكرها وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبين هذا الوراء فيثبت على الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيذكرها. إذن هذا الإنسان الذي قاتل أشد القتال في غزوة أحد في غزوة خيبر وما قاتل إلا يهود كما نقاتل نحن إلا يهود لكن في النار لماذا؟ لأنه تغير الدنيا بعد أنه ما قاتل إلا حمية وسياط ما قاتل في كل سنة في النار هو العليا فهذا الجواب السطر الثاني سؤال أما السطر الأول والسؤال أما الشرط الأول من الجواب من السؤال فهو أن الجهاد الذي هو الجهاد فعلا ما يحصل إلا لمن فهم العقيدة الإسلامية وهذا الذي ذكرناه من العقيدة الإسلامية قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فهذا الجهاد الذي هو شهيد حقا ما يمكن الإنسان المسلم أن يحظى به إلا على أساس فهمه لعقيدته وتربيته على دينه من هنا يأتي الجهاد ما يأتي الجهاد من حماس ومن هتافات ما هو القائم على أساس ينفهم من كتاب السنة الإسلام هو الذي يجب فيه الجهاد أما الدول والأمم الأخرى ما يجب عندهم الجهاد تعرفون هذه الحقيقة ولا لا؟ أظن ما تعرفون ما يجب عندهم الحقيقة الأكثرون كل الأمم عندهم قتال فليس عندهم جهاد في سبيل الله إن الإسلام فقط هو الذي شرع فيه الجهاد في سبيل الله الآخرين من المقاتلين ولهم جهادون في سبيل الله فلذلك فبعضهم خاداء لبعض أما المسلمون فيجمعهم كلهم الجهاد في سبيل الله غير وحده لا شريك لها في قلوبهم وفي اعتقادهم فإذن لا بد من الترمية والتسلية نحن لا نعلم ولا نسلم وأكثر دليل أن المسلمين يعملون منذ نصف قرن مكان طائر لا يتقدمون إلا يتأخرون نعم سيكون ما هذا مكتوب؟ حتى يكون أقل من الأطفال. يعني يعتبر يعني لا يأخذ عنهم. يعني لا يأخذ عنهم الجهد في هذه خاصة. الجهد مع الأطفال. يعني على هذا الجهد مع الجهد تفاضل في المجهد. الجهد تفاضل وين مفاضلة؟ الذهب مع الكبة تفاضل لا أعلم الذهب مع الكبة رمي في لكن الجيل من تسمي ذهب المجدور ما شيء كان من الأشياء الأخرى الأربعة وصولا ما رأى المجدع عند الهيد وقال بيس شرط الصفة كم شرط الصفة رأى من كان التنفير ومن المستعير نعم في حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لأحد الصحابة ملح بأل في الحديث كانت من سعيد بن حمال بن أمية بن أمية ووجد هذا يعني رجع في الميزان الأحسان كأنه لها مجرور في تهديد يعني لو كل أو أن يصرف يعني أنا أعرف أن الله عن هذا الحديث الضبط هذا هو صحيح ولا لا، هو سجل عنه إلى فكرة ما يستعمل، لكن نشوف إيش هم في الحديث سجلوا من يكون هناك شيء يوم عنه ولا قد تفعل عن هذا الحديث لا تريد مغراء شيئا هو يعني مبني عليه فقهاء بانين عليه أشياء لا كثيرة من يسرين يسرين يعني مثلا أخطاء نعم لأنه أخطاء هذا يعني هل تريد من سؤالك عن الحديث هل هو صحيح أو لا لماذا إن كان صحيح كان يجب على الجواب الإخطاء وإن كان ما صح فهذا من هنا ما يعارض الإخطاء هل تريد هذا ولا لا يا سيد لا لا لا يستعمل كل شيء يعني آية بالقرآن نسخت آية أخرى وأنا أرد من أجل مثل هذا لكن الأمثلة التي أو المثال الذي أخذت هنا لا يصح لمثال النسخ المنسوخ لا هو الموضوع ولا إيش؟ ذكرت اليوم التفاصيل يعني أريد أن وعقب على حديث ذكرت من سنة هل مثل تحت سؤالك يسمى خلاص المواجهة يعني المجلس مثلا كان خلطات المتطورة على سنة إنه إنما إجابة المواجهة مثل الآية الحديث أقول هذا هو المثال الثاني في قديم الناس المنسوخ لأنه نعم لأن الناسخ المنصور يشترط أن يكون كل من الناسخ المنصور والناسخ الناسخ يكون المنصور في القرآن أما ليلة القرآن كله شرب الخمر حيان حتى يوسف إلى تقرب الصلاة في السكارة فيعني كان واقع يعني القول كان يجب أن يخمر كان مراقب بطبيعة الحياة الجاهلية التي كانوا يعيشونها فالإسلام تدرس في تحريم الخمر كما هو مفصل من آية لا تقرب الصلاة وأنتم سكارى سكت عن تحريم البدء الجبري لكن هذه الآية لا تنفق آية أخرى يعني شرط الناس المنسوخ يكون كل من المنسوخ الناس المنسوخ في الكريم في القرآن نعم في البداية يقول والذين يصلون في اليتيم طعام مسكين ثم قال ومن كان منهم على شكل صادقين من يمين هنا أباح وأن الإنسان ما يكون ليس على اليتيم لكنه قال يكون ليس على كفار صادقين في يمين وهذا مثال أقوى ذات مثال هو صالح في التمثيل ليه؟ لأنه ليس في الآية أن الله أباح لكل مكلف الإفطار في رمضان مقارن الفدية ليس هذا المعنى في الآية ايش معنى الفدية في الآية؟ لا هو لا يستطيعون إذا كان لا يستطيعون هو لا يستطيعون أصلا إذا لا يعني الفدية يكون في الفروض عنه إذا الكلام يزعل التعطيل صبرا قليلا. أن هذه الآية أباح في أول الأمر الإفطار مقابل الفدية ما هذا الإطلاق غير صحيح، لأن ما قالوا عن الذين يسلكونه وكان ذلك يستطيعونه بمشقة. الناس في مدرجة صيام طائفتان، طائفة يستطيعون الصيام بدون مشقة، وطائفة يستطيعون الصيام بدون مشقة. الطائفة الأولى واجب عليه أن يصوم بحكم الآية، والطائفة الأخرى التي تجد المشقة في الصيام بين منها أجاز له ألا يصوم مقابل الفدية طعام المسكين. فإن كانوا يستطيعون بدون مشقة فالأمر واضح، إن كانوا يستطيعون بدون مشقة فهذا الحكم غير منسوخ. نحن عيب بنبعث أنت بتقول أن كان يقرر في الإسلام الصيام والتخيير، هذا التقرير منك خطأ. ما قرر في الإسلام بذكر الآية هي أما بتصوم سقط الفرض، ما بتصوم بتقدم فدية. الآية لا تعطي هذا الحكم، تعطي حكم اللي عليه صيام مشقة يرضي، اللي عليه مشقة في الصيام يرضي، أما اللي عليه مشقة لا يصوم. المهم قال الذين يطيقونه يستطيعون الصيام المشقة تدركون طعام مسكين، هذه الآية لا يصوفها، ولكن خصصت بالشيخ العزيز والحارم والمرجع كما يقول ابن عباس. ما ظلنا بعيدا عن الصور الاخ، لان هذا الانسان ليس في ناشا منسوخ، وانما في عام خصص. بس نجي في عنا يمكن ان تصبح مثالا للناسخ والمنسوخ في القران لكنها غير السنه. ثم السنة التي رواها رجلان أصحاب الرسول عليه السلام أبو هريرة بن عباس، قال لما نزل قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله يا خلق الله فلا يغفر لمن يشاء فيعذب من يشاء، يعذب من يشاء مقارب إليه ما أظهره وما أخفاه، والله على كل شيء قدير. لما نزلت هذه الآية جاءت الطائفة من أصحاب رسول الله يثيا على الركب، قالوا يا رسول الله قمنا بالصلاة فصلينا وبالصوم فصمنا وبالحج فحجنا، أما أن يؤاخذنا الله بما في نفوسنا فهذا مما لا طاقة لنا به. فقال عليه الصلاة والسلام أتريدون أن تقولوا كما قال قوم موسى لموسى سمعنا وأطعنا، قولوا سمعنا وأطعنا، فقالوا سمعنا وأطعنا حتى ذلت بها ألسنتهم وخضعت لها قلوبهم. فأنزل الله عز وجل قوله بعد ذلك آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلهم آمن بما أنزل إليه من الله، كلهم آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانا تربنا إليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه الآية نسخت يعذب من يشاء ويعذب من يشاء على وجه تخفي بنفوسكم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أن تجدكم أو تخطوه يحاسبكم لله فيعذر من يشاء ويعذر من يشاء على موته ويعذر من يشاء على ما تكفيه نفوس. فرفع الله عز وجل بعد إنزاله المؤاخذة بالعذاب على موت النفوس قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت على عملك يعني ما كسبت. فإذا هذا الثالث مثال ثالث من ناسخ ومنسوخ في القرآن نفسه. وهذا الناسخ والمنسوخ ينبغي لا يشكل هذا الذي أردت أن أبين فساد هذا الكلام وهذا القول. الناسخ والمنسوخ ليس معناه أنه كما يقول اليهود عندهم شيء اسم الإباء يعني الله يخرج شيء مثل شخص من الجاهل يشوف انه والله كنا معه شيء منه يريد يتشجع فيتقدم للزيادة هيك انه يصوروه رب العالمين سبحانه وتعالى لأنه اليهود مشبهة ومحسنة حتى جاء في التوراة في مقدمة التوراة في البدء خلق الله السماوات والأرض فرآها حسنة فخلق الجبال والنهار فرآها حسنة فخلق السماء والأرض يعني بأن موسى الإنسان مختلف يعني لم يعرف شو يعرفها معه استغربت متى رأيت ما هو ما رأيت به ما يعني فرآها شيء حسن فتشجع وخلق السماء هذا اسم البدء. فحكم الناسخ والمنسوخ وتشريعه سواء في الإسلام أو في مقر ذلك ليس من باب الإباء وإنما هو من باب تعليق حكم إلى زمن هذا الزمن يصلح أن يكون ذلك الحكم نابغا فيه. ورب عز وجل يعلم السر أقوى يعلم الحوادث ما كان وما سيكون إلى ما شاء الله. فهو حينما يقرر حكم الشرعي يقرره حسب علمه إلى زمن معين لكن البشر جاهل ما يعلم فلما يقرر الحكم الأول ويريد رفعه يأتي بنص آخر ينبه الناس إلى أن هذا النص يرفع الحكم الثاني. فشريعة الناس والمنسوخ هي على عكس ما يظن الجهال هي تدل على حكمة الله عز وجل من تشريعه للناس. مثلا نسخ الشرائع كلها بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام ذلك لأن الشرائع السابقة كانت تنزل في الشريعة كل شريعة تناسب الزمن والناس عندهم كل هذه الشريعة. فقد قال عليه الصلاة والسلام قدمت على الأنبياء قبلي خمسة قرون من جملتها وكان النبي هنا إلى قوم خاصة وبعث إلى الناس كافة. فموسى بعث إلى اليهود واليهود كما وصفوا في نفس التوراة بأنهم هم الرقاب فاضطر التشريع شريعة موسى عليه السلام تشديد في بعض الأحكام على خلاف شريعة عيسى التي جاءت بعد شريعة موسى فطلبت شيئا من التيسير وعالج الشدة التي وقع فيها اليهود من قبل. ولذلك جاء أن في الإنجيل إن كان محفورا من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خد الأيسر ومن طلب منك تساء وتقطع فيه الجواب ومن طلب منك أن تمشي مع يمينا تمشي مع يمينين ذلك لأن اليهود غلبت عليهم المجد وابتعدوا كما هو طبيعة حتى الآن عن الأخلاق الثانية فارتبط الشريعة الثانية من شريعة موسى تعديل كنت بعض الشيء عيسى موسى فارتبط شريعة موسى تعديل شريعة موسى عليه السلام. أما الإسلام فجاء بهذا وهذا جاء بل يعتبها لكم فاتر يعني وجاء أن تصفحوا وأن تعفوا وتصفحوا فهو غير لكم فيضع المسلم هذا في مكان مناسب وهذا في مكان مناسب. فإذا كان من الحكمة في مكان نفس الشريعة في شريعة تأتي من بعدها فهو لا نسخ حكم السيوس عن 10 لأحكام مقابلها، لأن تلك الأحكام كانت في أول الإسلام تعتبر أن تأتي أحكام أخرى نعم تختلف عن تلك باعتبار أنها جاءت بعد أن استقر الإسلام بأحكامه ورواده. جبت هذا مثل وكان الجواب يعني سريعا مثل إذا سيدنا المسيح زاد عليه ونفس المسيح القرآن معناه ما لا تنظر إذا زاد عليه. لا لا نسخ، بس في تفصيل قضية الشرائع من شريعة آدم عليه السلام أول شريعة ثم الله عز وجل إلى شريعة محمد عليه الصلاة والسلام هي شرائع تلتقي في عقائد أساسية التوحيد مثلا الإمام البعث والنشور والحساب والقضاء والقدر إلى آخره، هذه قضايا اعتقادية لا يدخلها تغيير ولا تبديل في كل شرائع، لكن فيما يتعلق بالأحكام في تغيير وتبديل دراسة. فمثلا الله عز وجل حكى في القرآن الكريم ما نستفيد من التوراة والإنجيل أنه في قصة يوسف عليه السلام مع أخوته وأبيه لما جاءوا إليه وهو في مصر ملك قال وقروا له سجدا، هذا السجود عند ربنا وجهه. كذلك الله أمر الملائكة بأن تسجد لآدم، هذا حكم غير واحد عندنا، هذه أحكام الولي تتطور مع الزمن. فلما شاء ربنا عز وجل بحكمته أن يقرر شريعة التوحيد التي لا شريعة بعدها لتستمرك ما قد يكون بعض الشرائع قبلها، جاء بشريعة كاملة لم تدع مجالا لأحد كان يستمر عليها، فقرر المسائل بآخر تشريعها. لذلك نهى عن السجود لله عز وجل وقال عن السلام عليه المشهور وكنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، لا مرت الزوجة أن تسجد لزوجها لا هو من حقه عليها. فذلك الأحكام تختلف الآن شريعة الإسلام عن الشريعة السابقة، زواج الأخت بأخيها والأخ بأخته هذه شريعة آدم واستمرت ما شاء الله. فحكمة التشريع تقضي تتغير أحكام المتعلقة بالأعمال، أما في العقيدة فهي ثابتة في كل الشرائع. فهل لو أنت أن تنقله يعني يحتاج يسوع التفصيل ولا هذا الشرائع لا تنسخ بعضها بعضا فيما يتعلق بالعقائد، أما فيما يتعلق بالأحكام بلا شك الشريعة عيسى تختلف في بعض الأحكام عن شريعة موسى، وشريعة الإسلام تختلف في كثير من الأحكام عن شريعة عيسى وموسى. هذه حقيقة لا يختلف فيها المسلمون أبدا، وهو الآية التي ذكرنا بها الأرض صريحة في ذلك. تفضل يا أخي في الإسلام عندك. إذا أعقب على النفس والمسلوك في آية ثانية في بقرة. تفضل. وإذا توصل منكم أيضاً توصل منكم أيضاً أجل توصل أن تكون أربعة أصول وعشرة. الآية الأخرى. وإذا توصل منكم أجل أجلاجاً وصية مساعدة للحول غير الإخراج. هذه الآية مساعدة للحول غير الإخراج. فأتي الآية الأولى نفسها من الآية التي هناك في أربعة أصل وعشرة وهذا تعد إلى الحول، وهذا ما تعد إلى الحول يعني تبقى بدون الزواج إلى الحول، وهنا الآية الأخرى أربعة أصل وعشرة، فإذا الآية تنتهي في الأخرى. طب الله تعالى طب لذلك تفضل إننا أقول لأن الله عز وجل يحرم في القرآن وإذا النبي أمسك هذا الصحيح بالنسبة لآية لا تأكلوا بما أضعف مضاعف مضاعفة، ولكن في قوله تعالى فذروا من الربا ما بقي من الربا إن كنتم إيش مؤمنين، هذا لا إن كنتم مؤمنين إن كل الربا فآية أضعف مضاعفة صحيح فيها، أما هذه فهي تشمل هذا ولا ذاك. ونحن نقول أنه الإسلام ما جاء بإقرار العرب على بعض دون بعض. فإذا المسيح معروف للعرب ورب الفجر أيضا معروف للعرب، فالإسلام جاء لمعارض كل المسائل الموجودة عند العرب. ثم هذا الجواب لو قرأت برجع أن الآية لا تنسل الرداء بعض مضاربة، هذا الجواب جواب لا ينتفي إلى السنة وما فيها من أحسان جارج على القرآن. وهذا في الحقيقة خطة محمد عبده في الطوارس هو خطيرة، تأثر بعض جواربها سيدا في غير نفسه وأنه من أهل الحديث، فهي خطة يكفي أنه لردها قوله عليه الصلاة والسلام لا ألقي يوم أحدكم متكيا على أي فتيه يقول هذا كتاب الله فما وجدنا فيه حرام حرمناه وما وجدنا فيه حلال حللناه الا اني ان كنت القران او انسان معه. فهذا ان القران لم يحرم الا ربا النسيئه، فما محرم ربا الفضل وهو محرم في اعين الصحيح. على هذا يجب ان يكفر اللي ذكر تحريم ربا الفضل، خاصه انه بنعرف في البدايه إذا إذا عندها مش مشهورة يحصل كثير لكن القليل إذا يحصل مو كل الناس يعني يحصل يعني نحن نقول الموضوع ينزل إن هذا اللي أقرب دينار أو نص دينار أو ربع دينار أو نور يعني ليش أقرب مو مشان تغير تعتمد فيه إذا إذا أكثر من غيره لا أما ليش أعطاك فينا أنت تعرف أكثر مني؟ لأنك أنت واضح في المشكلة. أخي الإسلامية ما في كلام حوله بس ما تقول إيش فيه هي مش بس ولا أنا بعرف أنا مش بس ما في الاحتمال بس أنت وقد يكون هي ما لا أخي لا شو أنا قد يكون ما أنت أنا يعني أنا ما تفكر أنت تعرف دلوقتي أكثر أيوه هل الذين يتجهوا اللي يعطوك اياها يغلب على الغرمة تطلع من جيبتهم ولا من جيبت الزبون؟ من جيبت الزبون؟ اي ما من جيبت طيب زي ما مثلا عندي سياره وضع الكراسي يمكن انا اصلح لك السياره خليها شغيل عنده فانا بعطي للشغيل كانه يدربني على العمل هذا اي اخت لسه في صوره تغيث فيها اكثر من على حول موضوع السياره انا عندي الله بالنسبه للصيام انا لازم احط حقيقه في طبيب منعني من الصيام انا حسيت في الصيام انا ما عرفت ما استفدت منه يعني في الكلام طبيب يجي ترى ايه بس حط حقوق او طيب انت عم تقول الطبيب وصف لك حقيقه نعم يوميا الظهر انت جربت يا جماعه انه اذا تركت الحبتين دول في يوم ما ضروري لا سمح الله في نفس اليوم تجيك المراه هذه ثاني يوم اذا في نفس اليوم اذا في نفس اليوم طيب جربت تاخذ حد على السحور وحد على الافطار لا انا انصحك تمشي هاي البكره حد على الصور ايوه حد على الصور بتصور هاي منها تلعبية هذه فجمع دول امر الشارع ورأي الطبيب واذا كان ما نجحت في هذا وهذا ما لا نرجوه لك تمام فهي اجد بجزء انك تتعطى الشيء لانك مريض مرض مزمن يعني ونسأل الله انها هاتين تقدر تستطيع هل يجوز أن تجعلنا؟ هل يجوز؟ رسلت في البداية لما يعني أتركت في مع جماعة إسلامية هل أقاتل وأنا أدعو له مع جوارد الدعوة له بالبداية؟ أنت في المقاتلة أنا أتركت في المقاتلة هذه ذا زمن يجب أن تتقدم وتتعمل المقاتلة المسلمون لما خرجوا من الدين العربية وجاءوا إلى بلاد الشام عرضوا الثلاث أمور على عموم ثم قتلوهم فطبيعي أنه يجوز للمسلمين أن يدعوا بالهداية للروم فكيف نستفيد في نفس الوقت يجوز لنا أن ندعو بالهداية لهم ونقاتلهم ليه ما نتركهم حتى يهديهم الله سبحانه وتعالى. ما في سنة في إذا علمت أو تذكرت الغاية والقتال. الغاية الجهاد هو إدخال الإسلام. لكن الناس ما بيجوا كلهم من المنيحة للذي أحسن. ومرسى لقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله. الغاية القتال هو الشهادة. إيمان يعني لله الوحدانية. ولرسول الرسالة. والغاية للدعاء ليس هو هذا أيضا ليس هو هذا إيه عارف الطريق تبرك عليه الطريق عارف أن هذا الطريق مقصود فيه الهداية وهذا طريق مقصود فيه الهداية فما في تنافي بين الطريقين ولكن تارة يجد المسلم نفسه قادعا من الطريق الأولى قضية دعاء وتعرف أن يجب نفسه أن هذا لا يكفي ولم يحصل المقصود الأكبر فلا بد من الجهاد في سبيل الله لتحقيق ما كنت تقصده لنفس الدعاء ولكن الدعاء كما قلت لك في أول الكلام قد لا يحصل الغرض المنشود في بعض الأحيان أو كثير من الأحيان فشرع الشارع الحكيم سبب آخر في استعمال القوة لتحقيق الغرض من الوسيلة الأولى مثال يقرب وذن حاله تماما قالوا عليه الصلاة والسلام من سألكم بالله فأعطوه ومن استعانكم بالله فأعينوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فدعوا له حتى تعلموا أن قد كفأتموه عليه السلام والسلام فنجد الرسول عليه السلام في هذا الحديث جعل طريقين المكافأة، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، من صنع إليكم معروفا ماديا فكافئوه مكافأة مادية، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فدعوا له حتى تعلموا قد تعلمتموه. فالمكافأة المادية مو كل إنسان يستطيع، لذلك جعل الرسول عليه السلام لهذا العاجز عن المكافأة المادية طريقا أخرى ثانية في التداول. اللهم أجزه خيرا، اللهم وفقه، اللهم أرني لحلالك عن إلى آخره. ولسهولة هذا السبيل وهذا الطيب تجد الناس ركنوا إليه، خاصة المشايخ أمثالنا، فلما واحد يقدم له هدية مادية في سالة الكلام شبكوا المكافأة دعوة صالحة، ويقنع ذاك المسكين بهذا الدعاء لأنه كأنه يتوهم أنه لا مجال له، هو نبي ودعاء مستجاب عند الله، ولو كان أمر كذلك بصوتي معه بالطبع. فقدم له مثلا هدية تسوى 10 20 100 200، دعا له دعوة في صلاح الدنيا والآخرة بصوتي معه، لكن هذا ما هو نبي. وإذا كان بالمناسبة ابن عمر، عفوا عمر نفسه يروى عنه أنا وجاءه ذات يوم إنسان قال له ادعو لي يا عمر، قال له أنت يا نحن، هذا عمر الفاروق هو الذي يخاف الشيطان منه، لكن من عجائب المفارقات اللي هو يخاف من الشيطان، ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجا، هذه شهادة الرسول عليه الصلاة والسلام له. مع ذلك هو بخاف من الشيطان أكثر مما نخاف نحن هذا الشيطان، بدليل ابن لما شاف الناس عم يتبرجوا عليه ويتبركوا فيه ويتبرجوا الدعاء منه وطرقوا عليهم، قالوا شو أنبياء نحن دائما تطلبوا من الدعاء كأنه نحن إيه يعني ما بيدخلنا الغرور والعجل، ما لا أنبياء نحن ولا معصومين، إذا هو بخاف من الشيطان. المقصود بالكلام فصعنا شوي، فالرسول عليه السلام كما جعل طريق المكافأة طريق مادي ودعائي، كذلك طريق هداية الناس له سبيل في متناول أبعد الناس، تقول جزاك الله خيرا من الأهداف إليك مالا، والسبيل ليس ميسرا لكل الناس بل لبعضهم، بل وهذا البعض أيضا ليس ميسرا له الجهاد كما نحن وضعنا في هذا الزمان. فإذا قول الدعاء يشرع للذي عاند وأصر كما يشرع له للجهاد، ففي مناسبة بين الأمرين لأنهما يلتقيان في سبيل تحقيق غرض واحد. هو الموضوع هل يجوز السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل يجوز مقال؟ لا، إذا كان يحكمه بالإسلام إذا كان لا يحكم بالإسلام فيجوز قال. والحديث إلا أثر سبحانه واحد، هذا الذي أنا أشرت إليه، إذا كان يحكم بالإسلام ولكن في بعض الأحيان يجوز ويظلم وإلى آخره، هذا ما يجوز الخروج عليه. نعم، حتى إذا لا ما يجوز هذا الخروج، لا يجوز الإطلاق، هذا طريق الخوارج. لذلك كان علماء المسلمين عليهم السلام ورحمة الله وبركاته دائما يمشون مع الحكام المسلمين ولو كانوا على الجور، ما لم يروا كفر البواحي، هذا هو يعني كفر البواحي تقصد تغيير الحدود كما يقصد الله، هو هذا قائد الآن. تفضل. سؤال ثاني، ترك السلام ثاني مو ترد السلام، ترك السلام. سؤال ثاني، دخلت المسجد ووجدت جماعة ثانية تصلي معهم أم تنفرد؟ مسجد جود علينا. السؤال الأول يختلف باختلاف وضعك حينما دخلت المسجد، فإذا لقيت بعض المصلين في المسجد الواجب أن تبادرهم بالسلام، ثم تصلي التحية. أما إن كان يلي في جاري المسجد وأنت في طرف آخر فتصلي تحية المسجد قبل كل شيء، فإن لقيت بعد ذلك أحدا أو لقيت سلمت أو سلم عليك. هذا جواب السؤال الأول. أما الجواب على السؤال الثاني ففيه أيضا تفصيل. إن كان المسجد الذي تريد أن تصلي فيه جماعة ثانية بعد القبلة الأولى جماعة المسجد له إمام راتب ومؤذن راتب ككثير من المساجد المعروفة، فتصلي وحدك ولا يسمع لك أن تقيم جماعة ثانية. وإن كان مسجدا في جانب من الطريق أو في محل ليس لهذا المسجد إمام راتب ولا مؤذن راتب يجمعهم المؤذن والإمام ليصلوا في وقت معين، فحين ذاك يجوز تكرار الجماعة في مثل هذا. وهذا السؤال الجواب جمع ما بيجوز مطلقا يعني اهلا ينبغي تصلي مطلقا الدنيا نعم او نفس السؤال هو المعروف انه كان تفضل على اللي أنا من الضغط في الزباء أرسل يوم أعطونا أبنى لكي تضغط أنا بدأ صليت أنه جاء هو أنه استردنا سألنا من عندش من يعني عندش من يضغط الزباء فالزباء رجعوا منها أجع معهم فالضرب عليك طبعا أنا لو رجعت للزور يضغط يضغط عليك يضغط عليك يضغط عليك يضغط عليك يضغط عليك يضغط عليك يضغط عليك وانت يا رجال ما بتقع يعني الضربة هذا الخطأ بالجماعة اللي ما بيعرف الشرع انت ما عليك ما لكن الضغي على الإمام هذا الذي يشير بأن تتطوع وراءه وإلهه لا يمكن أن تجيه في هذه القضية. نعم ويرو طبعا أحيانا يمر علي المحاديد فيها هموم فأعتقد أنه كيف جدا نرجع للتفكير معنا هذا إلى شرف النووي على وين المتصل مو نفس المتصل الأصل يعني تبعه النووي إلى شرحه جيد النووي معروف يعني نعم لأن الناس جرون معهم على الإفرادي فأنا بلك جر على العرب أنه هو للساعة ثلاثة يوزن تفهم علي أنت اللي هي تفهم علي الله كيف نوصف من هذا الأمر قلنا لي طالب من أمر بعد من كل لفتة وتعالى وما يهب عنه من السلام عليكم. وعليكم السلام. وشو شو رسالة الإسلام؟ أنت يفعل سؤال قبل ما المقاعد سأبي لكم سؤالا. قول شو رسالة الإسلام الخارجة؟ هل هي خارجة حقيقة؟ ما هي الخارجة؟ يعني الخارج العربي لا الخلود هو طول بك طول بقاء الخلود في اللغة طول البقاء مش بقاء إلى ما لديه يعني نعم أولا يبدو من كلامه السابق أنك تخلق بين معنى السنة اصطلاحا ومعنى السنة شرعا ولغة. فإذا ميزت الاصطلاح الحادث على الاصطلاح الشرعي القديم غير الاشتراك. تقسيم العبادات الى فرض وسنة، هل تعتقد ان هذا التقسيم كان معروف في زمن الصحابة؟ لا. اذا كلمة سنة مقابل فرض هذا اصطلاح، فليه ذهبوا على ان قوم الرسول عليه السلام من روي عن سنتي فليس مني، يعني السنة هي هذه مقابل الفرض وليست بفرض، فإذا تعلم أن الصحابة ما عندهم اصطلاح يعني فمعنى السنة مقابل الفرض أي ذلك لم يمر الشارع بها، هيك معنى السنة في الاصطلاح، أي ذلك ثابت الشريعة لكن لم يؤكلها الشارع ولم يأمر بها. أما معنى السنة في الحديث الصحيح فما روي عن سنتي فليس مني، ليس هو المعنى فما روي عن سنتي التي ليست من فريضتي فليس مني، لا هو المعنى، وإنما السنة في الحديث النهج والسبيل والطريق، يعني هذا الحديث يفسر على أساس قوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين هي سنتي التي جاءت في الحديث السابق، فمن رغب عن سنتي فليس مني، اي فمن رغب عن طريقتي وعن خطتي التي شرعتها بامر الله عز وجل للناس فليس مني. وبأكد ما تزعم فرغ هذا الحديث فانصرف فمن رغب عن سنتي فليس مني، الرهب تدور اي الرهب شرع لانفسهم شريعه، هذا القوال اعتقد البيت ولا اجرم يرحمك الله، كما يرحمك الله لا تشكر، يجب على كل سنة من كل انسان لا فرض عين، لا نعيد في الحديث حقا على كل سامع ان يشركه. اخر سؤال، فهذا قال اقوم الليل ولا انام، يخط لنفسه خطه التقرب الى الله بان يقوم الليل ولا ينام، وذاك يقول اصوم الدهر ولا افطر، وذاك يقول اتزوج النساء، فمتى عليه قال اما انا فاقوم اما اني اخاف لله واتخاصم لله، اما اني اقوم وانام واصوم وافطر واتزوج النساء فلا رغب عن سنتي فليس مني، اذا السنه هنا هي الطريقه، وهذا هذا. اما انه الله قال فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه، هذا ما في تعارض مع السنه التي لم يفرضها، فانه لم يامر بها عليه الصلاه والسلام. لأنه مجال من الإسم لا يعطى الشيء فبيع طبيع عند الأعراب الذي قال والله يا أسوء الله لا أزيد عليهم ولا أنقص، لكن ممكن الناس جد بأنفسهم أن يسروا أعراب وإيه وبدليل أن نحن لنعرف ما يسرد ما يبرأ الحمد لله وصلنا أعراب لا نزيد عليها ولا ننقص، إذا لا تخلق حافظ على الشرع بجميع أقسامه بفرائضه ومستحباته. إذا الخرب فضل السلام عن سلام تسمير العرض على السلام وهل رب السلام لا فرق كفاية، إذا دخل جماعة فسلم عندهم أجزاء للآخرين و وإذا دخل جماعة أو فرد وسلم على جماعة فرد أحدهم أجزى عن الآخرين، لكن التشميل في إمام صحيح. نعم. إذا سؤال أمر على الموضوع في بداية الدرس، لكن بالنسبة لمن أتى عرافا أو كاهنا فكفر بالذي أنزل على محمد، فصدقه أتاه فصدقه. نعم صحيح. وهل هذا الكفر أن يعني ذات ساعة بعده؟ هذا أكل فسره بفادك كفر بلا كفر، فسره بكفر اعتقادي أو كفر عملي. فهذا الذي أتى العراق فصدقه بما يقول، إن كان يؤمن بأن بإمكان العراق أن يطلع الغيب فهذا مرتد عن دينه، لأنه كما على كلام الرسول فقد كفر بما أنزل على محمد. ماذا أنزل على محمد؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ماذا أنزل على محمد؟ ولو كنت لا أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما أستكثر السوء. ماذا أنزل على محمد؟ عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى بالرسول. فهذا الذي أتى الكاهن، هل يعتقد أن هذا الكاهن رسول مصطفى من الله حتى يأتيه ويستنبه عن المغيبات؟ فإذا نطأه صدقه، فهذا التفصيل يجب استحضاره. فإن جاء الكاهن وهو يعتقد أنه بإمكانه يطلع على الغيب فهو قد كفر بما أنزل على محمد، لأنه قيل له فلا يظهر على غيب أحدا إلا من ارتضى بالرسول. وإن كان لا يعتقد العقيدة الصحيحة وإنه ما في اطلاع على الغيب، لكن هنجرب، أحيانا بتصيب معهم أحيانا كذا إلى آخره، فبصدقه في بعض الجزئيات وهو محتفظ بالإيمان السابق، فهذا كفر عملي وليس كفرا اعتقاديا. واضح هذا؟ نعم. طيب أما قوله تعالى ما دامت السماوات والأرض فهذا إخبار من الله إلى أنه فعال بما يشاء وأنه لا أحد له سلطة عليه. فهو إذا شاء فعل ما يصل، يعني أنهى النهيين سواء في الجنة أو في النار، ولكن أكبر في آياتي وأحاديث كثيرة عن السلام عليه الصلاة والسلام وعليه الصلاة والسلام وبركاته، إن الجنة لا تفنى، لا تفنى ثيابها ولا يفنى شبابها، في بعض الأحاديث الصحيحة. أيضا نحن نجمع بين الخبرين، الخبر الذي أخبرناه بأن الجنة لا تفنى والخبر الذي فيه أن الله عز وجل حكم على الجنة لأن يخلقوا فيها ما دام السماوات والأرض إلا ما شاء ربه. لكن هل شاء ربه عدم المكروه؟ جاءت الآيات الأخرى أنه شاء ربه. فإن يعني الآية هي ما دام السماوات إلى آخرها، الغرض إثبات أن مشيئة الله هي الغالية، سواء بإبقاء الخلود في أهل الجنة أو غيرها. فلو كانت الآية عندنا فقط كما في الواقع نختار، ما نعرف يعني في خروج إلى غير نهاية الجنة أو لا، لكن لما جاءت في الآيات الكثيرة والأحاديث النبوية أكثر وأكثر تخبر القول ما قاتل ما صار بينها وبين بعض العلماء أو بعض المدعين يقولون أن إذا بطلوا أهل الجنة في الجنة إذا بطلوا يعني بقاء دائم فهذا ما جاء الله في صفة البقاء. كما قول السلام عليكم السلام عليكم السلام هذه فلسفة إلحادية متفرقة بقديم الصوفية. هذا مثل من يقول لا يجوز أن نقول أن الإنسان له وجود، لأنه إذا قلت له وجود فمعناه أنك نازعت الله في وجوده، وهذا معناه أنه لا يجوز أن تقول أن ما تنتظر أنا أحياء لا نغفل في الكتاب. نحن أحياء، أنت حي وهذا حي، ما يجوز تقول هذا، لأنك تكون نازعت الله في صفة الحياة. ولكن إذا قلت عن كل الصفات اللي الله عز وجل اتفضل بها على عباده لكان شو فكرات المخرج الخالق الشريعة وتقول لا هو إلا هو. شو بيقول؟ لا هو إلا هو، يعني أنت وأنا وكذا وكيف وخنزير والشجر والحجر والبدر كل هذا هو الله، كله لا هو إلا هو. كذلك الناس لازم نحن نقول أنه أهل الجنة يدخلوا حتى ما ينزل الله في إيش؟ في دوام بطاعه. طيب هذا في الدوام الذي عملوه في أهل الجنة به من أين جاءهم؟ من الله. والحياة التي نحن نحياها من أين جاءها؟ من الله. وما تشاؤون إن شاء الله رب العالمين. إذا استهدافا لهذه الحقيقة وهي أن وجودنا كان بجرد وجود الله عز وجل، وحياتنا بجرد حياته، ومطار الجنة بجرد البقاء. هل استحباب هذه الحقيقة تقضي على هذه النعرة الصوفية الخبيثة؟ نعم. الدليل بالنسبة لهذه المسألتين من الآخر مثل دخول دخول المسجد صح السلام. السؤال الثاني اللي سألها فيها بالنسبة للجماعة الثانية، شو الدليل على التفسير؟ أما الدليل على التفسير إذا حق المسلم على المسلم خمسة إذا لقيته فسلم عليه. يعني هلا حضر الله قتال أنا الآن دخلت المسجد أيضا وأنا فاطمة مدرسة وبدخل ضحية الصلاة التعيية ولا بسلم عليه. هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا أما بعض الناس ومنهم القيم وغير طالب لكن هذا ما يجب أن يقاله فلا تبقى المسجد تبقى التحليل بعدين يسلم هذا صحيح أبدا في تغيير اثنين صحيح أولا أن أتراه في حديثي ولا فيك وسلم عليه فإذا أنت لفيك أخوك ما سلمت عليه فأنت الحديث صراحة ثانيا ما الذي يؤمرنا حتى لو ما في الحديث إذا لفيك وسلم عليه لكن إشاء السلام قولاً إشاء السلام يسره فماذا عنده يوض أنه ما بيجوز بعده بالسلام حتى أدى بصحيح نفسي لما عنده يوض إطلاقاً فكيف عنده يوض هذا في سورة المعين هاي الصورة الأولى. الصورة الأخرى دخل مسجد وواحد اتصور مسجد كبير كبير جداً هذا مسجد من المعين وارض مسجد الحسيني دخلت المرة مرتين فهذا كثير واسع يعني من فرق من الشرق إلى الغرب فدخلت إلى البلد اللي بدونها الشرق الصعبة فيه في غرب المسجد فتتكلم عليه الرسول السلام عليكم استمر حتى يصبح لا والله لا شيء صحيح ما عليك إذا لقيته سلم عليه هذا ها كويس اوكي تو مثل في حديث لعب بن السلام اذا كان في ما المحاض طلعوا على المحاض علم المهرمون في دراسه علم ما في كلام بالنسبه للمرفوض في حديث بن انه الرسول كره لعب السلام وغير غير طاهر فاترى انه تتنم على الإنسان ويتغور قاغره رب السلام والسلام والسلام في أسماء الله لكن هو أنا يدرس العلم هو من يوم ما دي معنى لقاء السلام هو نقرأ قرآن ما دي معنى لقاء السلام في أي لحال يعني توحمون أن قبل السلام السلام إلا ربنا يجب أن يتقع عليه من الله بالتبع عليه بالتبع عليه بالتبع ولا شيء واحد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا يجب أن يكون هذا السائل ما الذي يجب أن يكون هذا؟ السؤال أنا هو الحمد لله ورسوله لا يجب أن يكون هذا السؤال لا يجب أن يكون هذا في حق لأنه بحب الله سبحانه وتعالى ورسوله. إيه هذا هو الحظ. يبدأ من الحظ. يعني تكتبون حظ فرنسا. إيه ما ترى له شو ترى له حب الفتية. حب الفتية يعني أخواته وبناته. لا يمكن أن يكون إلا كل وكل قاعد عايزة يستطيع فترات التي تيه عن ذلك قوله. وهذا نبدأ الآن لتقديم الدليل على ما ذكرنا من أن البدء إذا ما يكون يمين التراقي مهما كان أيما كبيرا أو غير ذلك. هناك في صحيح البخاري حديث عن أنس بن مالك رواية وأخرى عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه الله عنه في الانتقال. كل من الحديثين فيه تحدث عن قصة وقعت الرسول عليه الصلاة والسلام ملاحظة أنه أتي بقعد فيه لبن قد شيل بماله فشرب منه عليه الصلاة والسلام فوقي فيه سؤل وعن يمينه أعرابي وكيل عبد الله بن عباس وعن يساره مشايخ قريش وكبارهم في مقدمة ومقر عمر فاستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم من كان عن يمينه بأن يرجع بأمره فقال والله يا رسول الله لا أوثر أحدا على طلة الشراب فسلمها فقال عليه السلام الأيمن فالأيمن وفي الرواية الثانية قال الأيمنون الأيمنون الأيمنون ثلاث مرات. هذا الحديث يتوهم بعض الناس ومن يرجع الخطأ جاية أن الساقي لما بدأ بالرسول صلى الله عليه وسلم إنما بدأ بذل أنه كبير القوم وكبير وهو كذلك الفتح لكن تعليل لأن بدأ كان به لأنه سيد القوم هذا تعليل بحاجة إلى نص يؤكد أن البدء كان هو العلة وهذا النص مع أنه مفهوم فهو يخالف رواية أهل البخاري عن أنس قال اتفق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلتقي فيها على الحديث على الرواية الأولى ممكن يعني وإن كان ممكن أحد أن يناقش طيب ولي الرسول غالبا السؤال حق ولكن لما تأتي رواية أخرى فتكون تبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين اتضح السبب الذي من أجل بدء الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو هذا السبب؟ صلى الله عليه وسلم. إذن البدء إنما يكون إن كان هناك طالب سفيا فإذا أبي بطبيعة الحال أما إذا كان ليس هناك طافي فنأخذ القاعدة التي أسسها الرسول عليه السلام قائلا لما بدأ بالأعراب الأيمن فالأيمن وفي الرواية الأخرى الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون فالاحتجاج بأنه بدأ الرسول عليه السلام رفض عن الرواية الأخرى.